السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النذور والإيمان، قال: كتاب النذور والإيمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم. النذور جمع نذر، وما نذرتم من نذر. أيضا النذر قالوا هو إيجاب شيء لم يجب على الإنسان منه، وهو يكون مشروعا، أيضا مشروعا نذره، فيكون النذر إذا كان غير مشروع فهذا له حكم لا شك فيه، لكن النذر المشروع الذي جاء فيه إيجاب الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ما كان نذر التعة. والأيمان جمع يمين، اليمين بمعنى اليمين مقابل اليسار، وقالوا إنها سميت الأيمان لأن الناس كانوا يتحالفون، يحلف بعضهم بعضا أو يحلف بعضهم على شيء ما بعض، فكان يضرب يمينه بيمينه إخبارا لحصول التحالف وحصول التعاقد. فهنا الحلف بالله عز وجل أو بأسماء الله وصفاته أو بأي اسم من أسماء الله تعالى وصفاته. فإذا حلف على فعل شيء أو ترك شيء ما حكمه؟ باب ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. لا نذر لا لنفي الجنس، نذر هو منفي في معصية الله تعالى، يعني لا يجوز لك أن، هذا منفي عند المؤمنين أنه لا يجوز لأحد أن ينظر في معصية الله تبارك وتعالى ويقول نذرت الله تعالى أو نذرت لله تعالى أن أذبح على قبر فلان أو أسجد على صنم أو نذرت لله أن أضرب فلانا وهو ظالم في هذا. كل هذا لا وجود لهذا النذر، لكنه إذا نذر ما حكمه؟ هنا جاءت رواية قال: حيث إنه أتى بكلام لغو فلا بد أن يكون عليه فدية عليه. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا صفوان أبو صفوان عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، أي لا يجوز للإنسان أن ينظر على فعل معصية، ولا وكفارته كفارة يمين، يعني إذا نذر فلا يجوز له أن يفي، لكنه لا يخرج من هذا النذر إلا بكفارة. ما هي كفارة الأيمان؟ لا يؤاخذك الله من اللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذ مما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا كفارته كفارة يمين، يجب عليه أن يكفر إن استطاع في حينه، أو في لا بد أن يكون، وإذا سقط في الوقت لا يسقط في المستقبل، لا بد أن يأتي به في وقت من الأوقات إذا استطاع. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدا يقول، أي البخاري رحمه الله، روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق، هو عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عتيق، نعم هكذا، عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال محمد والحديث هو هذا. هذا الحديث قال البخاري رحمه الله كأنه الحديث وهذا موضع العلة أو كتب العلل هي التي تذكر مثل هذه الأشياء. والنسائي رحمه الله ذكر لهذا الحديث طرق كثيرة معللة وغير معللة، ولكن فيه أحاديث صحيحة أيضا بهذا المعنى تماما، عن عائشة رضي الله عنها عن غير طريق سليمان بن أرقم. قال ظاهر الحديث يونس بن يزيد بن شهاب عن أبي سلمة يقول الإمام البخاري رحمه الله قال لا يسأل، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، فإذا يكون منقطع، لكن له متابعات والشواهد في هذا المعنى. صحح هذا الحديث فيكون ينبغي أن نعرف أن الطريق إذا كان معللا فالطرق الأخرى لا تضعف، وهذا شأن كتب العلل إلى ابن أبي حاتم وإلى الدارقطني البزار، يذكرون الحديث من صحيح البخاري لكنه يقولون المتن لا يتكلمون عليه، يتكلم يعني إذا تكلموا في الإسناد فقد لا يتكلمون في المتن، والمتن يكون من صحيح الصحة، وقد يتكلمون في المتن بزيادة ونقص، ولكن لا بد أن يكون هو العهد على بعض الرواة الذين يكون قد اختلط عليه الأمر وتوهم. فهنا الإمام البخاري يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة صاحب السيرة المعروف، وهو أقوى من محمد بن إسحاق وابن أبي عتيق الثقة، عن الزهري عن سليمان بن أرقم. هنا مشكلة، سليمان بن أرقم هذا متروك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، هناك الزهري عن أبي سلمة رأسا، فكأن البخاري رحمه الله يقول أن فلان أن الزهري حذف هؤلاء ودلس، هنا يأتي تدليسه هنا، فقالوا أنه دلس وذكر عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أصل الحديث هذا هو، لكنه هناك دلس فروى عن أبي سلمة مباشرة بصيغة التدليس ولم يصرح فيه. فيكون على كل حال هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن في الحقيقة، أنت على إذا رأينا فالزهري كثير الشيوخ، ويكون قد أدرك قتان أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعي، عبد الرحمن بن عوف هو من التابعين، إلا أن الأئمة رحمة الله عليهم حينما يجدون الطرق الكثيرة ويكون قد جاء عن غير واحد من عن الشيخ نفسه وفيها زيادة أو ما مما ظن أنه متصل الأسانيد وفيه زيادة، فهناك التعليل يكون، وتعليل الأئمة لا بد أن يكون مقبولا، ولا ندفع هذا بالتي هي أحسن، إلا أن نقول أن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، فيكون الحكم بالشواهد والطرق الأخرى، ويكون في هذا الحديث تعليل بأن ابن شهاب لم يسمع، وهذا الإسناد ليس بصحيح، ولكن الحديث قد يكون صحيح والإسناد يكون ضعيفا. فهنا انظروا ماذا فيه، قال الطيبي لا وفاء، هذا تصحيح شرح الحديث، وكفارته كفارة يمين، جاء في حديث ابن عمران وهو الحديث الذي جاء فيه حديث صحيح، من كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفر ما يكفره اليمين، تماما بهذا المعنى. كذلك جاء عن الآخرين أيضا لا وفاء لنذر في معصية الله، كذلك النذر نذران، فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء، ومن كان في نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفره اليمين. فيكون نريد أن نقول إن قول الترمذي وقول الإمام البخاري منصب على ماذا؟ على ضعف الإسناد، لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة إن شاء الله، فيكون الحديث صحيحا، ويستقر لنا الحكم بأنه إذا كان أحد نظر لأن يعصي الله تبارك وتعالى فيجب عليه أولا أن يتوب ثم يكفر ما يكفره اليمين. واضح جدا. هو قال لأن الزهرية لا يمكن أن يقول هو بدون دليل، وإن كان يقولون إن معرفتنا لعلة الحديث إلهام، ما هو كذا، فإذا ذهبت إلى فلان ربما لا يقدر أن يبين سببه، لكنه لا، لابد أن يكون سبب. وفي الحقيقة هذا يستعمله ناس الذين لم يمارسوا هذا الشيء، وقالوا على إما يرون الشيخ المودود رحمه الله قد كبى كبوة عظيمة في تضعيف أحاديث في صحيح البخاري، وقال إن الشخص المحدث قد يرى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه ضعيف فيقبل تضعيفه، وقد يرى إن كان كل الناس ضعفوه لكنه يرى. هذه كلها كأنه ليس عندهم قاعدة، عندهم قاعدة. واستدل بهذا الكلام، من الذي قال هذا؟ أبو حاتم قال معرفتنا بهذا الحديث إلهام، ولو سألت أحدا لماذا علل لكن لا يقدر أن يبين، ولكن اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، كلهم يقولون هذا ضعيف هذا ضعيف، فقل إنهم لم يقولوا أن هوى، إنما هو الأصل فيه في الحقيقة نعم. الآن مثلا مثاله قد يكون، ولذلك مثل بعضهم، وأنا استنتجت من هذا لما كتبت مقدمة للتعليل، فقالوا إن كيف تعرف العلة من الحديث؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. فأنت الآن الطبيب إذا رأى إنسان يقول هذا فيه مرض، لكن إذا سئل في حينه ما هو المرض، في الزمان الأول كان المختبر، كان عندهم مختبر يأخذون البول ويحركون، هذا رأينا الطب العربي في الهند في الزجاج النظيف، فيرون أن فيه كذا وفيه لونه كذا ولونه كذا، ففي أول الوهلة الوجه يدل، الظفر هذا نفسه يدل على بعض الأمراض، كان درست بعض الحاجات من هذا نعم. وهنا بعض الحاجات، انكماش بعض هذه الجلد في بعض الأصابع لها علامة للمرض. فالحاصل أول ما يرى الطبيب يقول هذا فيه مرض، اسأل الطبيب ما هو المرض، ما يقدر يقول في حينه، لكن يقول له أدخله في الفصر والاختبار، فإذا اختبر فعرف أنه عنده مرض في الكلية وعنده كذا، هذا هو على كل حال. فإذا لا بد أن يكون لكل تعليل، لكل حديث معلل مضعف سبب، بدون سبب لا يقبل أبدا. فأرى هذا الأمر واضح جدا، الزهري قليل التدليس لكنه قد ضبطت عليه بعض التدليس، وإن لم يقبل كلام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فمن يقبل؟ وإذا ذهبت فقد وجدت أن هذا الحديث اثنان من الثقات المعروفين، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، لكن اثنان غيره قد رووا عن الزهري، وبينهما بين الزهري وبين أبي سلمة اثنان، سليمان بن أرقم، وهو سليمان بن أرقم أبو معاذ ضعيف جدا، وقال بعضهم متروك، فيكون الحديث إسناد ضعيفا جدا لكن المتن يكون صحيحا نعم. فهذا هو، فيتلخص على كل حال أنه كفارته كفارة يمين. ثم قال حدثنا، انظروا حديث الآن يذكر حديث موسى بن عقبة، قال حدثنا نعم حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل، هو مضى بنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل السلمي الترمذي ثقة نعم حافظ، قال حدثنا محمد أيوب ابن سليمان، أيوب ابن سليمان القرشي ثقة، ابن سليمان ابن بلال، أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس وهو ابن أخت مالك عبد الحميد بن عبد الله بن أويس ثقة، عن سليمان بن بلال عن موسى ابن عقبة ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أظن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن عتيق نعم. ابن عتيق هو لقب أبو بكر رضي الله عنه عتيق عتيق نعم. ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، إيش هو؟ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر نعم. محمد بن عبد الله بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، لا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عتيق ஆனால் அதல்லதி நகல்து முஹம்மது இப்னு அப்துல்லாஹ் இப்னு முஹம்மது இப்னு அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அபி பக்கர். நாம் அல் ஹாசில் அலா குல் ஹால் மின் அஸ்ஸகாத் அல் மஅரூஃபீன் ஓஹுமா மூசா வ முஹம்மத் இப்னு அபி அதீக் யர்வியானி அன் அஸ்-ஸுஹ்ரி அன் சுலைமான் இப்னு அரக்கம் அன் ஐஹா இப்னு அபி கதீர் அன் அபி ஸலமத் அன் ஆயிஷத் அன் நபிய்ய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் قال لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. فهنا يكون يضبط الخطأ على الزهر في هذا أو التدليس أو أي شيء على كل حال أو تكون العهدة على من روى عن الزهر يونس بن يزيد لأن الجماعة إذا خالفوه ويقولون هذا لا يصح من حديث عائشة لكن إذا كان يصح عن حديث عمران حديث غيره فهذا له شاهد نقول معناه صحيح او الحديث صحيح في غير هذا من غير هذا الاسناد وهذا من دقه ائمتنا رحمه الله عليهم ولذلك يدخلون البزار ما ادخل في التعليل الا المسانيد عامه مسند فلان فيذكر فيه ويقول هذا ليس من مسند عائشه انما هو من مسند عمران او مسند فلان وفلان الى اخره على كل حال فهذا الحديث قال ابو عيسى هذا حديث غريب وهو اصح من حديث ابي صفوان عن يونس وابو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي حميدي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري وغير واحد من جله اصحاب الحديث وقال قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نظر في معصيه الله وكفارته كفاره يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الذي يظهر أنه إن كان الإمام لابد أن يكون يعني اطلع على الطرق الأخرى وليس احتجاج بحديث الزهري عن أبي سلمة ما دام مداره على ما قال البخاري رحمه الله على راوي متروك ويقال إن هذا الطريق ضعيف لكنه يكون من حيث المسألة ما دام جاءت الرواية من طرق أخرى من غير عائشة رضي الله عنها وليس واحد أو اثنين عدة رواة لو جمعتم ربما تجدون حديث جابر كذلك حديث عمران بن حسين وكذلك حديث نعم عبد الله بن عباس وغيرهم فالحاصل على كل حال قال واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة الآن الحمد لله ظهرت هذه مسائل الإمام عبد الله أبي عبد الله أحمد وكذلك إسحاق بن راهويه وغيرها فينظر هل احتجاجه بهذا الحديث أم بأحاديث عامة قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نظر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي هو نحن دائما يقال ان هذا جزاه الله خير الامام الترمذي رحمه الله يعلمنا الفقه المقارن فيذكر اقوال الائمه رحمه الله عليهم ثم على ما علمونا هؤلاء الشافعي ومالك وغيرهم يوزن الاقوال بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال رحمه الله عليهم قد صح الحديث فلا بد من القول به على ما جاء من طرق اخرى ان كان هذا الحديث هو معلل لكن الأحاديث الأخرى قد صحت في هذا المعنى نعم وهو قول أحمد وقد اختلف في من وقع منه النظر في المعصية هل يجب منه كفارة فقال الجمهور لا وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم واتفقوا على تحريم النظر في المعصية نعم حرام يكون لا شك فيه واختلافه إنما هو في وجوب الكفارة واحتج من أوجبها بأحاديث الباب ولا شك أنه الأئمة رحمة الله قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني عبد الله بن وهب متى جاء عند الشيخ عند الإمام مالك متأخر جاء وجلس عنده طويل ولما سأله أحد عن تخليل رجل الرجل في الوضوء يعني في الوضوء يخلل أصابع الرجلين فقال ليس هذا على الناس سئل الإمام مالك وعبد الله بن وهب في المجلس فقال الترمذي نفسه ذكر قديم في المبلغ فقال ليس هذا على الناس فلما تفرق الناس قال هكذا لما تفرق الناس قلت لمالك رحمه الله وهذا من أدب الطلبة سبحان الله ما ساح مثل الديك أمام الناس كذا قال لما تفرق الناس قلت عندنا حديث في باب التخليل، فقال ما هو؟ فأسند عن المستورد بن الشداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فرأيته يخلل بين بخنصره بين أصابع رجليه. قال هذا حديث حسن، هذا لفظ موجود، قال هذا حديث حسن وما سمعت به قبل هذا. يقول ابن عبد الله بن وهب المصري رحمة الله عليه يقول ثم رأيت إذا سئل الإمام عن تخليل أصابع الرجلين كان يفتي وبهذا الحديث. فعلى كل حال أئمتنا رحمة الله عليهم هم علمونا بهذا، ولا يجوز لأحد أن يتعصب لقول الإمام، وما أكثر تعصبات أصحاب المذاهب في هذا الباب، الله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي من الثقات عن القاسم بن محمد وقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. معروف هذا، لا نذر منفي هذا النذر الذي يكون في معصية الله تبارك وتعالى. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه أمر وجوب قطعا، اتفقوا على أن هذا من غرائب المسائل، هكذا قالوا. قالوا النذر مكروه عقده، مكروه عقد النذر، لأنه يستخرج، لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إنما يستخرج من البخيل ماله الذي ما يبخل في عامة الأحوال، فإذا وقع في ضائقة فينذر. فلذلك قالوا أنه من غرائب المسائل يكره عقده ويجب وفاؤه، يكره عقده ولكنه إذا عقد يجب عليه أن يفي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الله بن النمير عن عبيد الله بن عمر وهو العمري الثقة عن طلحة بن عبد الملك العوب هناك أنس مالك بن أنس تعباه عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، يعني مثل ما روى عبد الملك أو طلحة بن عبد الملك الأيلي، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النظر في المعصية. الآن رأينا كأنه ينسب إلى بعض أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي أنه لا يعصي طبعا، لكن ليس فيه كفارة يمين إذا كان النظر في معصية، وقد مضى بنا الحديث الصحيح. فإذا يكون لا شك، لا ينبغي أن يقال إنه لا كفارة فيه، هذا هو الراجح، يكون أنه فيه كفارة يمين. نعم. ثم قال باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق ثقة عن هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سمبر، هشام بن سمبر الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وهذا له شواهد أيضا، إذا كان لا يملك فليس ينعقد نذره، ليس ينعقد نذره. نعم، مثل ما بعضهم أو بعض النساء تأتي أظن أنها كانت نذرت أن تحج حافية حاسرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تتخمر أو تختمر. نعم، تركب وتختمر. باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال ليس على العبد نذر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، يعني لا ينعقد النظر فيما لا يملك، لكن إذا كان يملك فيكون كما أفتى العلماء، إذا كان يملك جزء فيعمل ما يقدر ثم يترك، مثل ما أفتى بعضهم أو جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتركب ولتمشي، يعني سئلت إحدى أخرى أن إحدى أخرى سأل أن سأل شخص أن أخطيه أنها نذرت أنها تمشي إلى بيت الله، فقال فلتمشي ولتركب، يعني جزء منها إذا قدرت أن تمشي ثم تركب حتى لا تهلك نفسها بالمشي. نعم. يعني كما قالوا أن القدرة قبل الفعل وقدرة بعد الفعل. نعم، قدرة عند الفعل، إذا كان قدرة قبل الفعل لا شك هذا دليل الوجوب، لكن إذا أراد أن يعمل كان قادرا أن يحج، لكن لما نوى الحج أفلس، فهنا يكون الله أعلم ليس عليه إجابة إلا إذا كان فرط في جنب الله، هل الحج مبادر واجب عليه أن يبادر أو واجب عليه أن يؤخر، يعني مسائل تأتي في البحث. بارك الله فيكم. قال وفي الباب يعني قال ثم قال باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمي. هنا هذا الحديث يعني فيه هل له كفارة أو لم يكون لا يكون كفارة. قال لله علي نذر، هكذا إذا لم يسمي نذر ماذا؟ يذبح أو يصلي ركعات أو يحج أو كذا. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنه قال حدثنا، أنا أريد أن أعرف أن هذا شامي، أبو بكر بن عياش إسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش وهو فلسطيني. قال حدثني محمد مولى مغيرة بن شعبة، محمد مولى مغيرة بن شعبة أو محمد بن يزيد هو فلسطيني. قال مغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة أنا أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني أنا عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمي أو إذا لم يسمى النذر كفارة يمين. وهذا الحديث الصحيح أخرجه مسلم وغيره. راح إيش هو؟ محمد أبو بكر بن عياش غير إسماعيل بن عياش، نقول هذا معروف. كوفي، أبو بكر بن عياش كوفي، وذاك إسماعيل بن عياش شامي، أحاديث عن غير الشاميين يكون ضعيف. نعم، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. لم يسمى يعني لم يعين الناذر، قال إني نذرت نذرا أو لله علي نذر، لله أن أفعل كذا، لله إذا صار لي شيء لعلي نذر، بإبهام ومبهم. ففي هذه الحالة إذا كان في نيته شيء أنه يصوم أو أنه يصلي كذا من الركعات، واحدة من النساء جاءت تسألني هي في مكة، قالت كنت نذرت أني إذا حصل لي كذا أطوف 1000 طواف 1000 طواف. ومضت الأيام مضت الأيام، جاءت تسأل تقول أنت كم كملتي؟ قالت ما وصلت إلا 150. وبعدين قالت أعطي الناس فلوس يطوفون عني. هذه كلها الظاهر لا داعي له، أنه ما دام يعني حتى فيما لا يملك، هذا لا يملك إذا كان، لكن إذا كان يملك بالفعل لابد أن يطوف، وهي كانت ضعيفة ما تقدر. لكن إذا قال علي نذر ولم يعين فماذا عليه؟ إذا كان في نيته شيء لابد أن يفي بذلك، وإلا عليه كفارة يمين، لأنه نذر لله ولا ينبغي أن يخاس عهد الله تبارك وتعالى. هكذا يقول ما دام ربطت هذا بذات الله عز وجل فلا بد أن تكفر كفارة يمين. والحديث صحيح. نعم. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا محمد بن العلاء الصنعاني ثقة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي ثقة قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة حسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة هنا بالحقيقة تدليسه إلا أنه جاءت الرواية عند البخاري ومسلم وغيره بهذا اللفظ عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة أكلت إليها وإن أتتك من غير مسألة وعنت عليها ما دمت أنت تسأل وتريد أن تكون أميرا على الناس فيكون أكلت إليها ويكل إذا وكل الإنسان إذا وكل الله الإنسان على نفسه فهو وشك الحلاك اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكلت إليها وقالوا أن تفسيرها كأنك معجب بنفسك وأنت تقدر أن تفي بحقها لكن حق الإمارة ليس سهل وإن أتتك من غير مسألة كيف تأتي من غير مسألة تبعا الإمارة لا يكون لا تكون للإنسان من غير مسألة إلا أن تريقي الخليفة أو الأمير العام الأمير الأعظم فأعنت عليها لأنك أنت تكون حذرا وتسعى فيه ما لا يكون خرما لأداء الإمارة وإذا حلفت على شيء نعم وإذا حلفت والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اللفظة التي جاء فيه قال استعملني يا رسول الله قال إنا لا نعطي هذا العمل من يسألها من يسألها فإن أتتك من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأى غيرها خيرا منها فات الذي هو خير ولتكفر عن يمينك نعم إذا حلف على يمين قد يكون مباحا أيضا لكن يرى أنه أن غيره خير فيجب أن يكفر هذا هو وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما حلفت على يمين ورأيت غيره خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير نعم وتذكرون في صحيح البخاري أنه جاء بعض الوفد وقالوا من أبو موسى الأشعري قال يا رسول الله استحملنا قال والله لا أحملكم ثم حملهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله أبو موسى قال والله لقد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حلف ألا يستحملنا ثم حملنا فلما ذهبوا يعتذرون يا رسول الله أنت حلفت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا الذي حملتكم إن الله هو الذي حملكم فهنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى غيره خيرا من الحلف فأتى الذي حلف ألا يفعل فيه نعم ألا يفعله وإذا حلفت إلى يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك ثم قال باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث يعني قبل أن يأتي قال وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة حديث عتين أخرجه مسلم بهذا المعنى وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم بهذا المعنى أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأم سلمة أخرجه الطبراني وحديث أبي موسى أخرجه الشيخاني رحمة الله عليهما قال حديث عبد الرحمن قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل فليكفر عن يمينه كأن الإمام الترمذي رحمه الله بوب باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث قال فليكفر عن يمينه وليفعل كأنه ذكر التكفير أولا ثم فعل ما كان حلف أنه لا يفعل يفعل فيما بعد ولا يفعل إلا بعد أداء الكفارة هذا الذي يظهر كذلك جاء فيه في روايات في رواية جاء فليكفر عن يمينه ثم ليفعل ثم ليفعل فيكون للترتيب. قال وفي الباب عن أم سلمة, وهذا الاستدلال من الترمذي رحمه الله هو في محله على كل حال. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزي, وهو قول يعني كمعناه أنه بعد الحنث لا تجزي, كأنه يقصد هكذا, وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزاه, يعني بالعكس كأنه استفضل أن يكفر بعد الحنث, مع أن إشارة النص في الحقيقة وإن كان الإيماء إشارة النص يدل على أنه يكون على الترتيب فليكفر عن يمينه وليفعل. نعم. هنا قال ابن المنذر رحمه الله وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق, قال ابن المنذر الذي ينقل كثير من الإجماعات وغيرها, رأى ربيعة وربيعة الراعي والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي, إذا أطلق غير أهل الرأي فهم الإمام أبو حنيفة أو أهل الكوفة عامة وفيهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله, وسائر غير أهل الرأي سائر الفقهاء رأوا أن الكفارة تجزي قبل الحنث, إلا أن الشافعية استثنى الصيام وقال لا يجزي إلا بعد الحنث. ما هو التفريق وما سبب التفريق؟ نعم. إلا الصيام, يعني إذا أراد أن يصوم, إذا أراد أن يكفر بالصيام ولا كيف؟ إذا نذر الصيام أو إذا أراد أن يكفر بالصيام, في صيام في كفارة ولا ما في؟ ما في. نعم. في الحج هو. طيب هنا يقول استثنى الصيام بأي دليل؟ فقال لا يجزئ إلا بعد الحنث, وهذا شيء قد يستغرب والله أعلم. وقال أهل الرأي تجزئ الكفارة قبل الحنث, وعن مالك روايتان ووافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهري, وخالفه ابن حزم واحتج له ابن بالروايات التي وقع فيها تقديم الكفارة على الحنث وبالروايات التي وقع فيها لفظ ثم, وهذا الاستدلال يكون هو الأقوى لأن ثم للترتيب في الغالب هكذا في اللغة للترتيب والتراخي, فيقولون بالروايات التي وقع فيها لفظ ثم وقد ذكرناها فيما تقدم. واحتج الطحاوي لما ذهب إليه أهل الرأي بقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم, فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم, هكذا يريد, إذا حلفتم فحنثتم فبعد الحنث تكون الكفارة هكذا. الآن طيب إذا كان يعني نجاريهم بالقياس, فقياس الكفارات ما هي عامة؟ انظروا الكفارات إذا كان عملنا القياس على طريقتهم رحمة الله عليهم, كفارة الظهار من قبل أن يتماسى شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى, كذلك الكفارة الفدية كفارة قتل الخطأ, إلا كفارة, لكن كفارة القتل الخطأ ما ذكر فيها, ما ذكر فيها قبلا ولا بعدا, هذا ليس فيه حنث, لكن هنا الكفارة أقول كفارة مغلظة الذي فيها كفارة الظهار فيها قبل أن يتماسى, فكذلك أقرب ما يكون والله أعلم أنه يكفر أولا ويجرد نفسه عن الشيء الذي رأى أن غيره خيرا منه حتى لا يقع فيه حرج, حتى لا يقع في حرج إن شاء الله عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين, لأنه جاء التكفير أولا ثم الحنث وجاء بثم فثم يكون للترتيب وهو الراجح إن شاء الله. ورده مخالفوه فقالوا بل التقدير فأردتم الحنث، يعني هنا ليس فحنثتم. الطحاوي رحمه الله يقول إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم، إذا حلفتم فحنثتم فكفارة يكون بعد الحنث. الآخرون قالوا لا، التقدير إذا أردتم أن تحنثوا ففي هذه الحالة يجب عليكم أن تكفروا أولا ثم الحنث. قال الحافظ أولى من ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك، فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر. نقول لا، أحد التقديرين أولى من الآخر، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، فهناك إن لم يكن هناك ذكر فقط قبل الواو للجمع، لكن ذكر الكفارة قبل الحنث، لكنه في الروايات الأخرى نفس الموضوع جاء فيه ثم ليعمل، يعني يكفر عن يمينه ثم ليعمل، فثم للتقديم. فيكون قول ابن حجر رحمه الله أنه ليس أحد التقديرين بأولى من آخر، نقول لا، أحد التقديرين أولى بالنظر في معاني اللغوية إذا لم تكن هناك ثم في الحديث لفظ واضح جدا الذي جاء فيه بثم، فيكون أولى التقدير هو أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث، هذا أولى من التقدير الثاني. جاء فيه ثم فليات الذي هو خير ويكفر، لا فليكفر عن يمينه ثم ليعمل، ثم لياتي ما ثم ليعمل جاء في الرواية ثم، فهذه وجه الاستدلال. والحديث الذي جاء فيه الجمع فقط بالواو فهذا ليس يمكن أن يجزم به، لكن لما جاء بثم فيكون هو الأولى في القول. على كل حال يبقى اجتهاد أئمتنا رحمة الله عليهم في محله، ولكن الذي يرى أن النصوص فيترجى له النظر بثم أنه هو الأول، فينبغي أن يكون هو الذي يعني يفتى به عنده إذا كان راع، وقد ذهب إليه غير واحد من الفقهاء، أكثر الفقهاء ذهبوا إليه كما قال ابن المنذر رحمه الله، ربيعة الرائي الأوزاعي ومالك، أوزاعي إمام أهل الشام، مالك إمام الحجاز وإمام أهل المدينة، والليث بن سعد ما كان أقل من مالك كما قالوا ليث بن سعد، فقهاء وسائر وفقهاء الأمثال. على كل حال ليش ما تقول لماذا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى وفد عبد القيس، آتى أبا موسى الأشعري حملهم، ربما كفر ب من أين؟ لماذا لا يكفر؟ لا، أمره الله تعالى وقد حلف على شيء، فيبقى حكمه بأمر الله تعالى، عليه يجري أمر الله تعالى، إلا إذا كان دليل خصوص عليه، فلا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم يكون كفر. لا، ليس في أنت الذي تتصور أنه راح وجاءوا، ربما مضى عليه يوم يومين أو كذا. الحديث لفظ الحديث انظر، قال والله ما أنا حاملكم، ففيما بعد دعاهم أين هم، ربما مضت أيام، ما هو يعني يوم يومين أو كذا. نعم صحيح، لكنه إن الله هو الذي أمرك إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خير، الله جعل خيرا له أن يحملهم، فيكون الكفارة تترتب عليه صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل عليه الدليل، إذا كان دل عليه الدليل. فلم يذكر الكفارة وعدم الكفارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت ولا تنكر، ويكون من ناحية الحكم الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون كفر قبل. فيكون على كل حال المسألة على في مجال نظر الفقهاء رحمة الله عليهم، اختلفوا فيها والأكثرون إلى، فلا يحتاج إلى أن تقفوا أمامه قليل، إذا كان أحد إن شاء الله أتى بالشيء ثم الكفر ربما يكون إن شاء الله مجزيا. كيف؟ فالناسخ لابد أن يكون هناك دليل ناسخ، وهذا قول الصحابة والتابعين. أنا أريد أن أقول بارك الله فيكم، إذا ثبت قول أن حديث الآن كأنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بالوحي أو ترك الكفارة بالوحي، فللأمة أن يتركوا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تريد أن تقول. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا في حياته ومضى إلى الرفيق الأعلى فعله الصحابة، أفتى به الصحابة وأفتى به التابعين، فهذا يذهب عنه شبهة النسخ قطعا. لو كان منسوخا كان الصحابة يقول ما يقولون به، وهناك تتابع في قول الصحابة، فتابع الصحابة وكذلك الفقهاء والأئمة رحمة الله عليهم، يدل على أنه ليس منسوخا. نعم. على كل حال ذكروا أنه قبل الحلف تجزي أو لا تجزي، بعضهم قال لا تجزي بعضهم قال تجزي اتفاقا، فالمسألة تبقى إذا كان الإنسان ينبغي أن يحتاط في دين الله تبارك وتعالى في مثل هذا إذا كانوا يختلفوا في شيء، لا نتعصب. الراجح ماذا يكون؟ وهذا كله المسألة ترجع إلى من آتاه الله علما وفهما وفتوى، فهو الذي يختار ما هو الأولى للأمة. قد يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين كان يختار أيسرهما فيما ليس هناك تعيين لشيء خاص، لكن هنا ما دام تعيين يوجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام عليه كفارة إلا إذا اضطر وفعل، ثم فيقال إن شاء الله إذا كفر بعد الفعل أيضا فيكون مجزئا. نعم. لكن لا يتحرى إلى التأخير ويقول هو المذهب الصحيح. النظر والاستدلال يؤدي بك القول أن أداء الكفارة أولا ثم الإتيان بالفعل، هذا هو الذي يظهر. لكن إذا وقع في مخمصة، وقع في ضيق وعمل ما حلف ثم كفر فيما بعد، فيقال إن شاء الله يجوز أو يكفي عنه ويجزي. انظروا أيضا جاء من طريق آخر هذا الحديث، من إذا حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليات الذي هو خير، مثل هذا مثل السابق فيه كأنه ذكر التكفير أولا، فيكون هو الأول فيما يظهر. نعم. ثم قال باب في الاستثناء في اليمين. الاستثناء استثنى أي فصل شيئا عن شيء، لكنه مأخوذ كأنه من إن شاء الله، أو إذا قال إن شاء الله فهو استثناء، إن شاء الله استثنى. الاستثناء الأصل هو أن تستثني بعض أفراد من حكمت عليه بشيء، فيقول كلهم جاءوا إلا فلان، فإلا فلان هذا مستثنى منه. فكذلك إذا قلت أنا حلفت أني أعمل إن شاء الله، فاستثنيت نفسك كأنك من واجب الأداء واجب الكفارة وغيرها. نعم. أنا خبر أخ إيش؟ هذه تأتي المسألة عليها. قال حدثنا محمود، هو إذا كان متصلا في العرف يعني جالس في مجلس قالوا، وقال أنا والله أفعل كذا، جالس ويشتغل في أمور أخرى، ثم لما قام قالوا ترى أنت حلفت إن شاء الله، قل إن شاء الله، قالوا إذا قال في المجلس فهذا الاستثناء عرفا يقبل أو لا يقبل، فكلام موجود فيه على كل حال. لكنه لو أعطي فرصة المدة الطويلة فيبقى طول عمره له استثناء. ذكروا هذا الله المستعان. من حلف قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثني أبي وهو عبد الوارث بن السعيد وحماد بن سلمة أن أيوب النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. قال يعني إذا لم يفعل فليس عليه إثم، الحنث بمعنى الإثم، ولا كفارة عليه لإزالة هذا الحنث. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا الحديث النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واختلف في رفعه ووقفه فبعضهم روى موقوفا أي فتوى ابن عمر عن هذا وهكذا روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا سالم عن ابن عمر قالوا أي نافع عن ابن عمر هذا أقوى من سالم في ابن عمر أيا كان لا كلها نقول كلاهما صحيح والموقوف يقوي المرفوع يعني ثبت لدى ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا هنث عليه فأفتى في بعض الأحيان بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بما ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقال الموقوف يقوي المرفوع ويذهب شبهة النسخ أو شيء نعم يقول ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه نقول إن شاء الله لا يعلل والحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم عدة الأئمة وصححوه نعم ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب نفسه أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين هكذا فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يعني لابد أن يكون موصولا هنا انظر متصلا باليمين بغير سكوت هكذا لكن تغيير النفس أو يعني توقف شيئا ما لا يضر لكنه إذا كان مدة طويلة انظروا قالوا هنا ولا يضر سكتة النفس وأن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم وقال أتاون قدر حلبتي ناقة وقال سعيد بن جبير يصح بعد 4 أشهر الله المستعان يعني ظهر له ولا يفعل فيقول إن شاء الله الذي يظهر وعن ابن عباس أنه أن له الاستثناء أبدا هذه يحتاج إلى تحقق في الحقيقة هل ثبت عن ابن عباس بهذه الصورة ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق وأن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد وإلى ذلك ذهب الجمهور وبعض طبعا إذا كان يعني وصل في حين يتكلم موصولا وبعضهم فصل واستثنى أحمد العتاق قال لحديث إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر نعم لماذا؟ مع أن الطلاق والعتاق مجراه واحد 3 جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ففرق الإمام أحمد رحمه الله على ما نقل عنه أنه إذا قال لعبدي أنت حر إن شاء الله فإنه حر وليس كأنه ليس إن شاء الله يعني له نعم هو قالوا أنه ضعيف أن ثابت لحديث إذا قال أنت طالق الحديث ضعيف لكن قال به الإمام أحمد هكذا قالوا فيكون ثبوته والله أعلم فيه نظر وقد تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول نعم الأولاد الصغار يفهمون إن شاء الله فيه تعليق بالفعل إذا كان موصول أما أنا كنت أخرج فيقول لي الولد هذا أسامة يقول لي كذا إن شاء الله قال مو إن شاء الله يعني كأنه يعرف أن هذا ادفع بس ادفع بالتي هي أحسن مو إن شاء الله فكان صغير جدا سبحان الله أقول له إن شاء الله قال له مو إن شاء الله إذا كان الشبهة شوف إذا كان قال تأتي الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشك قال ابن عمر أو قال رسول الله تأتي روايات بهذه الصورة إذا كان شك فهنا أقل شيء يقبل يعني أقل شيء موقوف، أقل شيء يسحى. لكن إذا لم يشك في بعض الأحيان وشك في وذكر بعض الأحيان موقوفا فينظر فيه من أكثر من روى، تأتي في من اختلف في رفعه ووقفه، في من اختلف في وصله وإرساله. هذه هي إذا كان أكثر الرواة بالفعل أرسلوه فيوهم الذي رفع، لكن هو بنفسه مرة بدون شك، وهو من الثقات المعروفين أيوب السختياني، فإذا كان مرة يرفع ومرة يوقف فكأنه سمع مثل سالم أنه أفتى في بعض الأحيان ورفع في بعض الأحيان. نعم. قال وهو قول سفيان الثوري والأزاي وهو القول الراجح، يعني ما هو القول الراجح؟ يكون موقوع أين هو؟ قال موصولا باليمين وهو القول الراجح. نعم، هذا هو الذي ينبغي أن يقال. وأما أن يكون شهور أو كذا فهذا لا يقبله العرف، ما هو كذا، كأن الناس يتهمون بأنه يتهرب من الشيء الذي لو فعل فيه خير، حلف للخير وحلف للطاعة. على كل حال، قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي، لقبه الخت خاتا هكذا جاء. قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف أنه قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. هذا أخرجه الإمام أحمد وغيره أيضا. على كل حال، نعم. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، قال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث مامر عن ابن طاووس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لا أطوفن الليلة على 70 امرأة. هنا الحديث عن أبي هريرة، وذاك كأنه يقول اختصره من عبد الرزاق من حديث معمر بهذا الاختصار، وجعل الأحدة على عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال من حديث معمر بن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود قال لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وهي الرواية في البخاري أيضا وفيه 90 امرأة. نعم. تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال، يعني على نيته أن كل امرأة تلد غلاما. وفي رواية في البخاري وغيره يقاتلون في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال إن شاء الله أولادا صالحين في الجسم وفي الدين ويقاتلون في سبيل الله. لكنه لما نسي أو نسي الآية التي فألقينا على كرسيه كرسي جسدا، بعضهم ذكر هذا الحديث قالوا أو بهذه المناسبة قالوا جسدا ناقصا ألقينا على كرسيه، لأجل أنه لم يذكر لم يستثني ولم يجعل نيته مرتبطا بإرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون دائما مع الله تبارك وتعالى ويعلق الأمر إلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لا كان كما قال. هكذا روي عن عبد الرزاق ما مر من طاووس نبي هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا توفن على 100 امرأة. نعم. فالاختلاف جاء، ومئة امرأة هذا أخرجه البخاري، كذلك 90 امرأة أخرجه البخاري أيضا، فيكون حليفه يعني في أوقات مختلفة، وعنده ربما تكون أكثر من 100 امرأة. قال لا توفن ألام، هو ذكر الشراح يذكرون هكذا. نعم. قال والله لا توفن، ويؤيده قوله في آخره لم يحنث كما في رواية، لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم، والقسم لا بد له من مقسم به، على 70 امرأة، قد وقع في روايات هذا الحديث اختلاف كثير في العدد، ذكرها الحافظ في الفتح وقال بعد ذكرها ما لفظه، فمحصل الروايات 60 امرأة، 70 امرأة، 90 امرأة، 99 امرأة، و100، والجمع بينها أن 60 كنا حرائر وما زاد عليهن كنا سراري، أو بالعكس، وأما 70 فللمبالغة، وأما 90 والمئة فكنا دون 100 وفوق 90. نقول ربما يكون عدة مرات عزم على نفسه وتكون عنده أكثر من هذا، فذكر كل شيء بوقته، ما دامت الروايات الصحيحة جاءت إن شاء الله فلا استبعد. نعم. الآن قال هذا حديث خطأ، هذا الذي نريد أن نفهم. الإمام البخاري رحمه الله كانه يقول اختصره، اختصار هذا من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، يعني هل هو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون اختصار الحديث أجاز العلماء، ما هو كذا؟ أو ذكر جزء وترك جزء، رواية بالمعنى. فإذا يعني إذا كان اختصر عبد الرزاق فيكون أخطأ في أداء معنى الحديث. معنى الحديث أنه هل كان حلف قال لأتوفن، إذا كان حلف فيكون موافقا لما قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وهنا حنث لكنه فعل، فالقسم ما جاء قسم، يقول هنا القسم على الحنث يكون انقسم، والقسم لم يكن إنما كانت عزيمة. فاستدلال كأن البخاري رحمه الله أنه لم يود معنى الحديث، لأنه قال من حلف يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، لكنه جاء هذا لو كان كذا لكان، لو قال إن شاء الله لتم مقصوده، لتم الآن لم يتم مقصوده، لكن هل كان حلفا؟ إن كان حلفا ولم يقل إن شاء الله فيكون في هذه الحالة، هل يكون هو قد أتى بالفعل لكنه نوى أنهم يقاتلون في سبيل الله لم يحصل له فهل حصل الحنث؟ فكأني إذا أنا كنت أفكر فيه أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الرواية اختصار الرواية لم يصح مما اختصره سواء عبد الرزاق أو غيره، فالحديث بهذا اللفظ أصله ما جاء في قصة سليمان عليه السلام، واختصار من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ليس هذا يعني اختصار لمعنى الحديث، لأنه لم يتم غرضه. ولذلك غاية ما يقال إن الإنسان إذا أراد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكنه إذا نسي فلا يلومن إلا نفسه، ربما لا يتم ولا يوفى غرضه، فلم يوفى غرضه لكن عليه كفارة، لا يكون عليه كفارة إلا إذا كان حلف في شيء أنه يفعل أو لا يفعل، هو قد فعل أتى هذه النساء ونيته قال أريد أن يكون وراها يتلد كل واحدة ويكونون فرسانا يقاتلون في سبيل الله، لم يحصل غرضه. فقول البخاري أنه يختصر، والاختصار لا يوفي معنى المختصر منه، لا هذا هو الذي يريد. لكن ما حكم المسألة؟ العلماء اتفقوا لا شك فيه، قالوا من حلف قد مضى الحديث أن من حلف على شيء على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، فالأصل المسألة ثابتة من حديث آخر، لكن الخطأ يثبت على الراوي بأنه اختصر فلم يوفق في الاختصار، لعله يقال هذا المعنى هنا. نعم. والله إذا فقال لا إذا كان قدام الناس الظاهر لابد، إذا قال أفعل كذا فلابد أن يكون يقول إن شاء الله، أما إذا قال في نفسه ليس ما هو أحد، فإذا عزم في نفسه إن شاء الله ماشي. أي إذا كان أمام الناس قال أني أفعل كذا والله، فيقول في نفسه ربما لا يقبل، لابد أن يقول أمام الناس وإلا يتهمونك بسوء. على كل حال نعم، ولابد أن يكون لا يكون مفصولا فصلا لا يقبله العرف، لأن كثير من الأشياء تحكم بالعرف. عرف بمثل هذه. والله أعلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد العشاء إن شاء الله نجلس شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحليف بغير الله. هنا الكراهية لابد أن يكون بمعنى التحريم قطعا لا غير، لأن الحلف بغير الله شرك ولا يجوز. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سيد البغلاني أنه قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ فقال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا يعني لنفسي وأنا أؤكد الحلف، أو آثرا أو ناقلا عن أحد، فلان كان يقول وأبيه أو أبي وكذا، فلا ما حلفت بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، أي ما نقلت حلف أحد بأبيه. قال: وفي الباب عن ثابت ابن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر سفيان بن عيينة يكون قتيبة الراوي عنه سفيان الثوري، ولا الراوي عن قتيبة شيخه هنا سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ الذي يظهر لأنه يروي عن سفيان بن عيينة الزهري، راوي عن شيخه الزهري سفيان بن عيينة. على كل حال السفيانان يشتركان في كثير لكنه يختصان في بعض الأحيان. نعم، الزهري في أن سفيان الزهري يكون سفيان بن عيينة. نعم. قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: قال أبو عبيد، وهو القاسم بن السلام أبو عبيد اللغوي المعروف، قال: معنى قوله ولا آثرا أي لم أأثره، أي لم أنقله عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري، لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري. فهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان بأبيه، لأن في الجاهلية كانوا يحلفون بأبيه ويتعاظمون بأبيه، قد يكون يعني بذكر الأب يفتخر: أنا ابن فلان، أنا ابن جلا وطلاء السنايا أو كذا. فيقول كان الناس يحلفون ويتفاخرون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفاخر بعضكم على بعضنا أيضا كما في الروايات، وإن الناس لا يزالوا يتفاخرون مثل يتدهدح العذرة، أو بهذا المعنى ذكر الحديث الذي مثل الجولان. نعم. فالحاصل على كل حال كانوا يتفاخرون بالآباء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحلف يكون للتعظيم، والله تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يعظم في هذه الحالة، وهو خاص به، لأنه لا يؤكد بشيء إلا بحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وهذا ثابت في مسائل العقيدة. والعظمة في الحقيقة هي لله عز وجل، فلا يتعاظم أحد بنفسه ولا يعظم أحدا فوق ما لا يستحقه. وقد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله أو بأسمائه وصفاته العلية، ولا ينعقد بالحلف بالله لا شك فيه، إلا أنه أثم الإنسان بحلفه بغير الله عز وجل. نعم. وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وغيره ما حديث ثابت، فأخرجه الشيخان. حديث ابن عباس أخرجه أحمد كذلك حديث أبي هريرة أخرجه النسائي مرفوعا لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وحديث قتيلة جاء قال النبي جاء يهودي الحديث معروف هذا الذي كان جاء إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون يعني تجعلون لله أندادا وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشيتا وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن هذا التشريع لم يكن نزل إلا في المدينة إنكم تقولون كانوا يسمعون من الصحابة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. كذلك الحديث الذي جاء فيه قد جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا عبده والكلابي عن عبيد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب أي في جماعة وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم والنهي للتحريم الباط قطعا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو يسكت. وفي رواية من كان حالفا بالله فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو يصمت. نعم واضح جدا هذا المعنى لكن لعله ما جاء في صحيح مسلم وغيره يعكر على هذا الفهم ما جاء أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي سأل عن بعض شرائع الإسلام فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء هكذا أفلح وأبيه إن صدق إن صدق يعني يتمم ما أمر به ولو لم يزد فيكون أفلح. فهنا يعني قد يكون والله أعلم أقرب ما يكون. أنا يعجبني هذا ليس كما يقولون أنه كان قبل النهي عن الحلف بالآباء بل يعني قال في المشارق الصاغاني وغيرهم أن هذا مصحف من والله أفلح والله إن صدق. والله هي في القديم ما كانوا ينقطون فالنبرات إذا صارت صغيرة من الممكن أن تقرأ وأبيه والله با غير منقوط يا غير منقوطة والنبرات لام لام إذا كان قصرت شيئا ما فمن الممكن أن تقرأ وأبيه. فهذا تصحيف والله أعلم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أيا كان لابد أن يكون هذا إما أن تقول أنه كان قبل الحلف قبل النهي عن الحلف بالآباء أو تقول أنه يعني مصحف تنزيها لساحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأن هذا شيء يدخل في الشرك بالله فلا ينبغي للإنسان أن يقول إن خاص يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وخاص به إلى آخره. تأويل إما أن يكون تصحيف أو يكون قبل النهي عن الحلف بالآباء لأنه هذا فيه إشارة. الحديث قال أدرى اليهودي لما قال أنكم تشركون بالله أنكم تقولون والله ورب تقولون ما شاء الله وشيد وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن إذا حلفوا فيقولوا ورب الكعبة فدل على أنه في أول الأمر لم يكن منهيا عنه وكان الناس على عادتهم فيه. ويقولون أيضا أنه جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم كما كان على عادتهم لكن هذا أيضا يجب أن يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطأ. نعم الأخ سؤال وجيه جدا للشيخ سالم. نعم يقول إذا قال إن الله ينهاكم هل يعتبر هذا حديث قدسي؟ هو كل شيء ما ينطق عن الهوى كله من الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، لكنه قالوا إذا قال قال الله عز وجل، هذا الذي يقال على الحديث القدسي، لأنه يعني نسبه إلى القدوس العزيز العليم. نعم قدسي. أما إذا قال أمر الله تعالى إن الله يأمركم كذا وكذا، فهذا لا يقال أنه حديث قدسي. نعم هذا استرى حكاية عن الله تعالى إذا قال. أما إذا كان قال الله تعالى فجميع أقواله والله أعلم جميع الأحاديث كله من الله عز وجل. وإن الله ينهاكم، هذا ما جاء اللفظ قال، قال الله تعالى إني أنهاكم، فيكون هذا في سورة الحديث القدسي. نعم في سورة الحديث القدسي إذا قال إن الله قال إني أنهاكم، لو قال هكذا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وإني حرمته عليكم فلا تظالموا، في ايش؟ انا ولذلك انا اشرت، بارك الله فيك، انا اشرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يحرم شيء فما ينبغي ان ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جرى على لسانه كما كانت عادة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليمحو عاداته الشرك والكفر الجاهلية. فلذلك هذا الجواب وإن أجابه لا يظهر والله أعلم قوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم إن شاء الله أن يجري على لسانه ما لا يجوز. نعم. ثم قال حدثنا باب، حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر، من يكون هذا؟ اسمه سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله النخعي ثقة، عن سعد بن عبيدة أبو حمزة السلمي الكوفي، أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة من قال في حلفه واللات العذة فليقل لا إله إلا الله، هذا التعبير مقبول، لكنه إذا كان يعتقد أنه جاز هذا فهو شرك أكبر كما قال العلماء، أنه جاز أو يعزم أباه متخطيا النهي، فيكون والله أعلم يراك على ذنب كبير كاد أن يكفر. هذا الذي وجاء مثل هذا كثير، من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى امرأة في غير مهتاها فقد كفر، أو مثل هذا لبيان عظم الإثم. وهذا التاويل لا شك يؤول في كثير من المواضع، من قال لا إله إلا الله يخالفه فيكون تخويفا له، ولذلك ابن تيمية وغيرهم قالوا لا يؤول هذا، يترك ويلقى أمام الناس حتى يخافوا، حتى يخافوا، من أتى كاهنا عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي. أما إذا قلت لا جاء لا يكفر، لا يخرج من الملة وكذا، لا يفسر، وإن الناس على كل حال يفهمون، لكنه لو فسرت ربما كأنك استهنت بهذا الحكم. قال أبو عيسى هذا مثل ما روه نفسه، قال إن هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك، يعني شرك أصغر. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال لا يرائي. نعم. ثم قال باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع المشي. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري ثقة، قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم ابن عبيد الكلابي صدوق قال في حفظه شيء، عن عمران القطان هو عمران بن داور، عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لغني أن مشيها مروها فلتركب، لأنها ما كانت تقدر مطلقا، تأويلها أنها ما كانت تقدر مطلقا، لكن جاء في روايات أخرى فلتمشي ولتركب، في صحيح البخاري فلتمشي ولتركب، يعني تمشي شيئا ما التي تقدر ثم إذا تعبت فتركب. قال وفي الباب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس، قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. هنا هل جاء في الحديث تهدي شاة؟ لم يأتي فيه، لكنها يعني والله أعلم قالوا أنها إذا حلفت بأنها كذا أو نذرت، فهنا ما دامت قد حلفت أو نذرت بما لا تقدر، ففي هذه الحالة ربما يقال أنها كفارتها كفارة يمين. وجاء في هذا، انظر في رواية ابن عباس أخرجه أبو داود وغيرهم، وهذه الرواية هي ضعيفة، إلا أن الله جاء إلا أن حكم به بعض العلماء، قالوا إن الله لا يسمع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. هذا فيما إذا كانت نذرت والله أعلم ولا تقدر مطلقا أن تمشي، فكفارتها كفارة اليمين، من نذر نذرا لا يستطيع فكفارته كفارة يمين، هذا هو الذي يحكم عليه نذر. لكن إذا كانت حلفت وأنها تمشي، هذا الحلف أيضا وهي ما تقدر، ويكون عليها كفارة يمين. إن كان تقدر شيئا ففعلت، فارتفعت عنه كفارة يمين أيضا. هذا هو الذي يحمل عليه الحديث على أنه جاء كما يأتي في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نذر أن يمشي على بيت الله أنه أمره أن يركب، ولم يذكر أنه عليه كفارة يمين، لكن العلماء قالوا بكفارة اليمين. قال حدثنا أبو موسى، انظروا، قال عمل على هذا عند بعض أهل العلم، إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة، وقد وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس في قصة أخت عقبة عند أحمد فلتركب ولتهدي بدنة، ولتهدي، وفي لفظ عند أبي داود فأمرها أن تركب وتهدي هديا، يعني كأنها كفارة، لكن كفارة اليمين، كفارة النظر الذي لا يستطيع. إذا كان هذا خاص هو حديث صحيح أيضا، فالهدي في هذه الصورة خاصة والله أعلم فيما لا يستطيع. وقد مضى بنا وهو كان مذا خاصة إذا كان إلى مكة، وإلا من نذر نذرا لا يستطيعه فكفارته كفارة يمين. هنا لم يستطع جزءا إذا كانت ركبت، وجزءا إذا مشت فليس عليها شيء، لكن إذا ركبت كلها وحيث إنها قادمة إلى بيت الله تعالى ونذرت أن تمشي إلى بيت الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهدي هديا. والشوكاني رحمه الله قد فسر هذا الحكم في نيل الأوتار. قال أبو موسى، قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى هو العنزي، أنه قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث وهو مضى بنا وهو الهجيمي، خالد بن الحارث أبو خالد الحجيمي، وكان يقال خالد الصدق هكذا يعني ثقة. قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي، قال إن الله لغني أن تأذي بهذا نفسه، قال فأمره أن يركب. هذه الأحاديث لم يأتي فيه ذكر الهدي، فلما ركب فكما قالوا المطلق يقيد بالمقيد، ما دام يمشي نذر أن يمشي إن كان إلى بيت الله تعالى. والله كما ذكر الشوكاني في التفصيل أنه إن كان نذر أن يمشي إلى بيت الله ففي هذه الحالة عليه هدي، أما إذا كان نذر أن يمشي ولا يستطيعه فقد يكون والله أعلم يكون عليه كفارة اليمين. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. فإذا في مسألة الحلف بالمشي مطلقا أو المشي إلى بيت الله، فإن كان المشي إلى بيت الله والله أعلم فلو ركب الشخص الناذر أن يمشي أو الحالف أن يمشي ففي هذه الحالة يمشي جزءا الذي يستطيع وجزءا الذي لا يستطيع فليس عليه كفارة ولا هدي. أما إذا كان لا يستطيع أن يركب أن يمشي فركب ففي هذه الحالة تكون هديا إذا كان إلى بيت الله. أما إذا كان المشي مطلقا في الطريق عامة ولا يركب فهنا والله أعلم يكون عليه أيضا كفارة يمين فقط. نعم. وليس الهدي إلا إذا كان قد ركي قد نظر أن يركب يمشي على رجله إلى بيت الله. باب في كراهية النذر. النذر لماذا مكروه وهو واجب أداؤه؟ قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي أنا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا نذر ينذر أو نذر ينذر لا تنذر. نعم. لا تنذر فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل الذي لا ينفق في عامة في ساعة الأحوال أو في رخاء فإذا وقع في الضيق فينذر فالله يستخرج منه من البخيل. فلذلك قالوا إنه يكره النذر. لماذا يكره أيضا؟ لأنه ربما إذا نذر ثم مضت عليه الأيام تمت حاجته أيضا ربما يدفع ويدفع ولا يفي بالنذر، وهذا يحصل. يعني هناك ناس نعرف أن الولد كان مريض جدا، وليس مريض فقط بل كانوا كأنهم غطوه على أنه مات ثم ما بفضل الله تعالى، وكان من قبل النذر قال إذا سلم إن شاء الله من هذا المرض أحججه، هذا من الهند قال أنا أخذه في الحج. سبحان الله. والولد شفي، وأنا أذكر أن الوالد كان يؤكد عليه قال خذه الآن ما شاء الله قريب من البلوغ وكذا بلغ خذه حج إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دفع بس. مات الولد فيما بعد والشايب الذي أبوه مات فيما بعد. يعني هو قد يكون الإنسان يتكاسل فيأثم في أنه لم يفي بالنذر. ولذلك لماذا يوجب على نفسه الواجبات كثيرة عليه صلاة والزكاة وغيرها وغيرها، لماذا يوجب على نفسه ما لم يوجب عليه الله؟ يعني هو في حل وفي سعة، فلذلك كره وكره. ولذلك قالوا من غرائب المسائل مكروه عقده لكن واجب وفاؤه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر. وقال عبد الله بن مبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى له فله فيه أجر ويكره له النذر. يعني ما كونه له أجر إذا وفى لكنه مع ذلك يكره له النذر، يوجب على نفسه شيئا ربما يماطل النفس وربما الشيطان يغويه ولا يفي فيكون آثم وعاثم. نعم. قال الطيبي تحريره أنه علل النحي بقوله فإن النظر لا يغني من القدر، ونبه به على أن النظر نعم قد يكون، والله أعلم، يظن أن هذا يعني أن الله تعالى، حتى بعضهم فسر قال إن الله يريد منه رشوة، كأنه يظن نعم. فهنا قال ونبه به على أن النظر المنهي عنها هو النظر المقيد الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا، وقد نرى في عهدنا جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر. أما إذا نذر واعتقد أن الله هو الذي يسهل الأمور وهو الضار النافع والنذور كالذرائع والوسائل، فيكون الوفاء بالنذر طاعة لا يكون منهيا عنه. يعني كأنه بس في نقطة لماذا نهى لا تنظروا، قال إذا كان يعرف أنه كله الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لكن هذه وسيلة من الوسائل مثل ما ينفق في سبيل الله وينوي أن يفرج الله عنه بعض المصائب، كذلك يستحب له، لا يقال مكروه له النذر مثل هذا. لكن والله أعلم في أي حال، حتى أنه لو يعتقد هذا الاعتقاد ما ذلك يكون عدم النذر أفضل، وإذا أنفق بدون النذر إن شاء الله ربما يكون أجره أكثر. نعم. قال الخطابي هذا من باب العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبا، وقد ذهب أكثر الشافعية، ونقل عن نص الشافعي أن النذر مكروه، وكذلك عن المالكية، وجزم الحنابلة بالكراهة، وقال النووي إنه مستحب، صرح بذلك في شرح المهذب إلى آخره. على كل حال يبقى كلام الأئمة رحمة الله عليهم. باب ما جاء في وفاء النذر. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو كوسج، قال وهو من تلاميذ الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أيضا، أنه قال حدث أخبرنا يحيى بن سيد القتان عن عبيد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. وفي رواية البخاري إني كنت نذرت في الجاهلية. موجود عندكم؟ أي في الجاهلية؟ نعم صحيح. إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال أوف بنذرك. أوف بنذرك، هذا يدل على أهمية النذر. كان في حالة غير الإسلام كان قد نذر أن يعتكف ليلة، معناه أنه هذه من الاعتكاف من يعني ملة إبراهيم عليه السلام، كان معروفا لديهم من قديم وكانوا يفعلونه في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك يعني اعتكف ليلة. أقل الاعتكاف ليلة، أو قل أيضا يؤخذ منه أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوف بنذرك، دل على أن الكافر إذا كان عنده نذر لله، نذر لله تبارك وتعالى، نذر طاعة وأسلم، فوجب عليه، ولا يقال إن الإسلام يجوب ما قبله، يعني من المعاصي لا شك فيه، لكن الطاعات يطلب منه أن يفي، لأن هذا أيضا قد يكون دليلا على ما قالوا إن الكفار مخاطبون بفرع الشريعة أيضا، فلذلك أوجب عليه أن يفي بنذره الذي هو من طاعة الله عز وجل. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. الحديث واضح بهذا المعنى. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. انظروا مسألة أخرى، دخل في مسألة أخرى، يعني بسم الله، يعني هل يجوز الاعتكاف بصوم بدون صوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في أحد أو في أول عشرة ذي الحجة، ثم صام في أوسط أول عشرة رمضان، ثم صام في أوسط شهر رمضان، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشرة الأخيرة، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشرة الأخيرة. هذا كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء فيه أنه لم يعتكف تلك السنة التي كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد بنت كلهن خيامهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا هذه كلها، وبنفسه لم يعتكف فاعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان اعتكف صائما. فمن هنا أيضا ترجح مسألة لا يلزم أن يكون الاعتكاف، إذا نظر للاعتكاف بدون صوم ولم يذكر الصوم فالاعتكاف صحيح ولا يجب عليه الصوم. أما إذا كان اعتكف مع الصوم ففي أي شهر من الشهور يجب عليه أن يعتكف ويصوم. نعم. فابن عباس رضي الله عنه جاء عنه برواية ضعيفة أنه الناس يستدلون ويقولون قال ابن عباس ليس على المعتكف صيام إلا نعم هذا ضعيف يستدلون به لكنه ضعيف، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجره على نفسه، إلا أن عائشة وابن مسعود قد صح عنهم من فتواهما أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجره على نفسه. نعم. فإذا الكافر إذا أسلم وعليه نظر طاعة في الجاهلية في جاهليته وفي كفره يجب عليه أن يفي بالنظر، وإذا كان نظر الصوم فلا يلزم إلا إذا كان قد نوى الصوم أيضا مع النذر. مسجد النبوي هذا قول العلماء، قالوا إذا اعتكف أن يعتكف إذا نظر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجوز له أن يعتكف في المكان الأفضل منه هكذا، لكن الذي يظهر والله أعلم النظر على السورة التي نذر، فينبغي أن يفي هناك والله أعلم، ثم إذا نذر نذرا آخر، وإلا المكان الذي ليس فيه لعلكم تذكرون الحديث في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان من الأوثان؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي. فيبدو أن مع المكان له اعتبار، إذا نظر في المكان له اعتبار. نعم. نكتفي وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.